في هذا العصر الآن في حواجز بين الرجال والنساء، هل يبقى الحديث على عمومه أم يتغير الحكم بناء على القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ أي نعم، إذا صلينا متميزات عن الرجال فخير صفوف النساء أولها. نعم.